السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح، وهو اللقاء السابع فيما يتعلق بمكر الإخوان في المغرب الشقيق لإزالة الحكم الملكي بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله على طاعته، وعملهم لإزاحة هذا الملك حتى يهيمنون على المغرب. الحقيقة إن الكلام عن المغرب يحتاج إلى وقت كبير وجهد طويل، لا سيما وإن المغرب فيها حالة خاصة وعجيبة شوية. يعني المغرب المشكلة بتاعتها تكاد تماثل المشكلة اللي موجودة في مصر. الدعوة السلفية الحقيقية مشوهة في المغرب وفي مصر، واللي تصدروا للدعوة السلفية في مصر مجموعة من السرورية اللي خدعوا الناس في القنوات التي ظلت تتاجر بعواطف الناس حتى ساقوهم في النهاية إلى المظاهرات، وأصبحت الميادين هي محل المجاهدات، والنهاية كما تعلمون كانت مأساة المسلمين وعامة المصريين عندما ساقهم هؤلاء السرورية اللي هم بتوع الإخوان اللي لابسين ثوب السلف، وجمعوا الناس في رابعة وسموا هذا جهادا في سبيل الله، وأن من وقف في ميدان رابعة أفضل ممن توجه إلى الحج أو العمرة. أضف إلى ذلك الإخوان يستثمرون مثل هذه البيئة استثمارا جيدا. فأنتم تعلمون أن الأزهر عندنا في مصر قائم على المذهب الصوفي الأشعري، عقيدة الأشعرية اللي قبل رجوع أبي الحسن الأشعري إلى معتقد أهل السنة والجماعة، اللي هي بتمثل منهج يقدمون فيه العقل على النقل، بمعنى ان عقل الانسان حكم على ما في القرآن وما في السنة، لا يتبع امرا ولا يصدق خبرا الا اذا كان على هواه. نفس الوضع اللي بيسعى اليه العلمانيون الان في مصر وكذلك في المغرب وفي سائر البلاد الاسلامية، انهم عارفين طبعا ان هذا كله بيخدم في النهاية جماعة الإخوان. طب هتقول يخدم جماعة الإخوان إزاي؟ لأن جماعة الإخوان مؤسسها صوفي أشعري حصافي على الطريقة الشاذلية اللي هي نهايتها إلى القول بوحدة الوجود والحلول الاتحاد. فأصبح الأزهر مقيد، مش قادر ينقض الإخوان ولا قادر يتكلم عن حسن البنا. هيتكلم عن حسن البنا يبقى هينقض في عقيدته الصوفية وعقيدته الأشعري، لذلك أنت لا تسمع لهم صوتا في محاجة حسن البنا في فكره، بل كثير من الأزهرية يتبنون فكر حسن البنا في صمت شاءوا أم أبوا. حتى منهم اللي تلاقيه مستشار لرئيس الجمهورية عندنا وهو على نفس المذهب بتاع حسن البنا، بس هيقول لك يعني مذهب الخوارج وما الخوارج، لكن هيلاقي لها مخرج وتأويل، إنما هم في الحقيقة على نفس المنهج. حسن البنا صوفي أشعري رافضي يتقارب مع الشيعة، نفس الكلام بتاع منهج حسن البنا هو المنهج اللي بيكبرناه الأزهر. لكن لما انكشف للناس حقيقة الإخوان وإن هذا المنهج اللي بيسوق فيه العقل تحت مسمى حرية العقل وحرية النظر وما شابه ذلك، أدعى للإخوان. ودنا فين؟ ود المسلمين فين؟ النهاية تحول هذا العقل إلى مذهب تكفيري محض بيكفر كل حاجة. وبعدين هم كلهم صبوا جام غضبهم على المنهج السلفي الحقيقي، لأن السلفية ببساطة شديدة جدا جدا كلمة إيه؟ عامة المسلمين يسلمون لهم بالفطرة. السلفية كلمة إيه؟ خبر يصدق وأمر ينفذ طالما ورد في الوحي، والوحي محصور ومعروف قرآن وما صح عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب التنفيذ. واللي يقول إن في سلفية تانية غير كده يبقى بيكذب على السلفية. ولا يستطيع أحد من الإخوان في العالم أو غير الإخوان إن يقول لك إن الإمام مثلا أحمد بن حنبل أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة، أو يتكلم عن حد من علماء السلف القدامى في عصر السلف أو المتبعين لنهج السلف وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إن حد منهم يقول لك الناس دي دعت إلى غير هذا، إلى تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. تصديق الوحي، بقول كلمة الوحي عشان نفصل بين الوحي وبين ما يتعلق بالمصطلح اللي بيروج به على الناس اللي هو مصطلح كتب التراث. كتب التراث تشمل فيها كتب التاريخ والتفسير ومش عارف ايه كتير والسير واشياء من هذا القبيل. فاللي بينظر علينا دي كلها تساوي ما ورد في البخاري ومسلم من احاديث صحيحة هي من الوحي، فده رجل عقله تعبان. ودي الآفة الكبيرة اللي موجودة عند أغلب الناس اللي موجودين الآن، إنهم لا يفرقون بين الوحي اللي معتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بطريقة المحدثين اللي هي دلوقتي تعتبر غيبة عن الأمة الإسلامية بعد وفاة الشيخ الألباني والشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، وما عادش فيه غير السرورية اللي زعموا انهم من اهل الحديث زي محمد زي ما اسمه ابو اسحاق واللي معاه، او الناس المميعين اللي موجودين في الاردن زي الشيخ الحلبي ومشهور والمجموعة دول. نستثني البعض منهم، لكن كعلم متخصص يقدر يميز فيه القضية بالمنهج الصافي النقي صعب تلاقي الكلام ده دلوقتي. فعلماء الحديث نظامهم معروف في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف. فلما يجي واحد يجيب لي بقى كل حاجة اقول لك ده الاسلام بيقول كذا، انت غبي، نعمل لك ايه؟ مفيش فهم. واحد صحافي قعد طول عمره يدرس في الغرب او في الشرق وجاي يقول لنا دلوقتي العقل ينقض البخاري وينقض اي حاجه، بقى امير المؤمنين في الحديث بقى ما شاء الله زي اللي احنا قلنا عليه توفيق الحسين او سيد القمني او الاشكال اللي انتوا عارفينه. طيب انا بقول دلوقتي في مشكله حقيقيه، نفس الوضع اللي موجود في مصر هو الموجود في المغرب. فالدعوه السلفيه المبنيه على تصديق خبر الله وتنفيذ اوامر الله عز وجل اللي كلف بها العباد وخلقهم من اجل ذلك وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، طاعه الله بامتثال اوامره وتقديم امر الله على امر من سواه، الحته ديت مشوهه في اغلب الدول الاسلاميه. تكلموا لك انت وهاب تجامي تمدخلي ترسلاني ترضواني انت معرفش ايه، انت عكاشة الدعاء زي ما بعض الناس بقى عايز يعمل تشويه للصورة هناك في المغرب بسبب الضربات الموجعة في الأسبوع اللي خصصناه للمغرب، كشفت الحقيقة. لأن الدعوة السلفية الحقيقية بتخاطب فطرة الناس، بيرى فيها المصداقية، بيرى فيها أن الراجل ده ملوش، أنا ملياش مقرب، يعني أنا مش موظف في الدولة ولا إعلامي في الدولة ولا حد بيوجهنا من الدولة ولا غير الدولة. بس عشان الإخوان يسمعوا الكلام ده كويس، انطلاقا من واجبنا الشرعي وقفنا جنب إخواننا في المغرب. شعب الشقيق في المغرب مظلوم وتايه بسبب الواقع المر الأليم واستغلال الخوارج التكفيريين بتوع الإخوان المسلمين لهذا الشعب في تنفيذ مآرب عفنة أصبحت واضحة للعيان. ولذلك احنا بنقول التصدي لهؤلاء بيكمن في انك تكشف الحقائق، بس تعرف الناس بالمذهب السلفي. فقعد يقول لك وهابية ومش عارف ايه علشان ينتشر التصوف، عشان ينتشر المذهب الأشعري، واللي يقول لك غير كده بيكذب. اللي تعاقب على المغرب في حكم البلاد اما صوفي او فاطميون شيعة، وحتى اللي متمسك بالمنهج السلفي اما يكون شباب يعني لسه حدثاء الاسنان في الموضوع ده وشوكتهم مش قوية بحيث يتصدوا لهؤلاء، والاعلام طبعا الاخواني وغير الاخواني والصوفي بيكتم عليهم فالناس مش عارفة الحقيقة. انما دلوقتي لما بان حال الاخوان وانكشفهم عايزين يدوروا على المشكلة. الفكر الارهابي بتاع الاخوان ده بتاع الدواحس والدواعش جه منين؟ اصله ايه؟ فيقعد يلف ويدور يلاقي في حلقة مفرغة مش عارف يبان الطريق. احنا ليه بنقرأ عليه وكلام حسن؟ هو ليه احنا ما بنتكلم على الاخوان في المغرب؟ قول لهم احنا بينه وبينكم ايه؟ ده كلام حسن البنا اللي احنا بنقرأه وحنقرأه ان شاء الله تاني بإذن الله تعالى الليلة. كلام حسن البنا، حسن البنا ضرب الاسلام في مقتل ولد صغير في كلية دار العلوم عنده 20 سنة اطلق على نفسه الامام وضحك على الناس كلها بفكرة شيطانية ضيعت الامة الاسلامية. اهو عندك النتيجة، هي ادي النتيجة بتاع حسن البنا، نتيجة جهد حسن البنا 80 سنة من الضياع. واللي يقول لك لا ده هم اصحاب مشروع وحيوصلوا ويوصلوا بقابلني، ان احيانا رب العزة والجلال، في حين ان في 80 سنة من الضياع كانت ثمار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية 80 سنة من القوة، ودولة قوية عفية بفضل رب العزة والجلال نسأل الله أن يديمها، ووقفت بجوار مصر في أزمتها حتى وقفت على قدمها واستردت عافيتها بفضل الله عز وجل. فدم موت الإخوان، الإخوان حيموتوا كمد وغير، وخصوصا من هذا الرجل اللي ماسك البلد عندنا، الرئيس السيسي حافظه الله على طاعته بالعند في الإخوان. بس أنا بقول دي علشان يموتوا فيها كمد إن شاء الله عز وجل، لأن احنا كنا بيقول لمرسي برضه حافظه الله على طاعته، بس نعمل إيه؟ طلع واحد الإخوانية ضاربة فيه حتى ضيعته، والإخوان اللي هم عاشوا على مشروع حسن البنا الآثم، مشروع الشيطان، مشروع الماسونية، هذا المشروع نسف مرسي ونسف كل جهود الإخوان، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، أفسدوا إفسادا حقيقيا وظهروا على حقيقتهم. مين اللي واقف جنب مصر وكان سبب في خروجها من أزمتها؟ أصحاب الفكر الوهابي الأسيل، اللي المغرب شغلها الشاغل هناك في ما يتعلق بالإخوان والحكومة الإخوانية، الحقد الدفين على هذه الدعوة، الحقد اللي بيتوالى يوما بعد يوم وبينكشف الفضح. لان احنا علاقتنا بآل سعود ان الناس دي كانت سبب في الحفاظ على دعوة التوحيد، ولذلك ايران هتموت منهم. وكل ما كانت مصر في لحمة قوية مع المملكة العربية السعودية كلما ازداد الايرانيون خبسا وغيظا وكمدا، هم والاخوان ومن وراهم طبعا اسرائيل والامريكان. واضح الحكاية، مش محتاجة كلام كتير. والرئيس مبارك على الرغم مما فعل، لكن الرجل قال كلمة حق، العقبة الوحيدة عشان إيران تستولى على دول الخليج مصر. مبارك كان وقف لهم زي اللي هم في الزور، قالوا نشيل مبارك. والراجل قال بيننا وبينكم الأيام ستثبت ما لنا وما علينا، وقد صدق في هذه الكلمة، مع طبعا تحفظنا على أشياء كثيرة بالنسبة لي أو بالنسبة حتى للرئيس السيسي. إنما أنا أقول لك ما فيش واحد، هم الإخوان بيقول لك إن اللي دمرنا وضيع الحمامات اللي كانت على كتاف مرسي، الثمان حمامات اللي كانوا بيحلموا بها إن هياخد دورتين أربع سنوات وأربع سنوات، فجه السيسي دمرها لهم. ما فيش واحد بيحقدوا عليه في الدنيا غير الرئيس السيسي، ده حقد شديد جدا جدا. طب السبب في كده إيه؟ هم كلهم حاطين المشكلة على الرئيس السيسي، لا، المشكلة فيكم أنتم مش في الرئيس السيسي. فكر حسن البنا لا يؤدي إلا إلى الدمار والخراب اللي انتوا هتشوفوه. ونسأل الله لشعب المغرب العافية طول ما الحكومة بتاع بن كيران مسككه هناك، حكومة إخوانية، إن لم تتبرأ من حسن البنا وفكر التكفيري يبقى خراب ودمار مستعجل جاي على المغرب وعلى شعبها في أي مكان يحل فيه الإخوان. هي ده القضية. ولذلك احنا نقول الرئيس السيسي دعوات بتجيله من تركيا ومن قطر ومن لا، اللي احنا نعرفه دلوقتي ومتأكدين منه قطر وكان المغرب. في ظل هذه الحكومة اللي ماسكة من الإخوان أو الأتراك، احنا ما ننصحش. أنا بقول لك واحد مواطن عادي بقول للرئيس السيسي اوعى تروح له، لأن هم قمة الحقد اللي في الدنيا. يعني لو حصل الرئيس السيسي حاجة، أنا متأكد ان الاخوان حيوزعوا شربات على كل ما يستطيعون في هذا العالم، لظنهم ان اللي ضيع مشروعهم وضيع الاسلام هو الرئيس السيسي، لان هم بيقولوا احنا الاسلام. هذا كلام حسن البنا. نفس المشكله بتتكرر في كل مكان، لكن احنا بنقول ان ربك لبالمرصاد. دي مشكله في المغرب حقيقيه. العقيدة الصوفية الأشعرية المميعة أصحابها ما لهمش اهتمامات فيما يتعلق بصد الإخوان أو كشف الإخوان. هيتكلموا عن إيه؟ عن واحد صوفي أشعري على نفس نظامهم ومنهجهم، فبسكت، ما لهمش في المسألة دي. هم حاجة يدافعوا عن البرع، الموالد، الزوايا، الأضرحة والأعياد، في القنوات بتاعتهم تمتلئ ببدعهم ويدافعوا عنه. وكل واحد بقى يجي يضيع لك الدين او انطى. يقول النص صحيح مقدس، بس فهمك غير فهمي غير فهمي غير فهمي غير فهمي. ولما تقول له قال الله قال رسوله، ده فهمك انت. شوفوا الوقت الموضه اللي طالعه، ده فهمك انت. انما الفهم الصح كذا، لان في اراء متعدده. خلاص، عندنا واحد اسمه سعد بن هلال عليه الله ما يستحق، ضيع الدين بالكلمتين دول. تيجي تقول له قال الله قال رسول الله، ده فهمك انت، اصل في واحد تاني فيهم غير كده. اخد بالك ازاي؟ ايه فهمي وفهمك حب الله. وده عنوان لقاء ان شاء الله عز وجل هنعمله بعنوان فهمي وفهمك حب الله. ربنا سبحانه وتعالى سابها كده الامور، يبقى فوضى لسعد الهلالي ولا في منضبط بطريق الهدايه اهدنا الصراط المستقيم؟ لا، اقول لك لا لا يا اخي، ده فهمك يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمص. لا، ده فهمك للدين. الفهم بتاع سعد الهلالي وامثاله الان الاشعري ده خلى الرقاصه بقت شهيده. ولكن الرقاصه شهيده وهي ترقص، راح ترقص لو ماتت تبقى شهيده. طب وبعدين احنا مستنيين ايه تاني من الراجل ده؟ خلاص هيقلب لك الدين باسم الدين، وضيع لك معالم الشريعة ومعالم الصراط المستقيم باسم الحرية والفهم. فهم وفهمك ده فهمك، اقول ربنا يقول كذا والفهم فهمك، وربنا قال كذا فهم. دول الاشعري، دول الاشعري. صحيح الازهر خد منه موقف، لكن لسه الوقت في القنوات الحكومية بتوع الثقافة بيجيبوه. واحمد كريم عليه الله ما استحق شبهه كده. المهم كمان مسألة تغذية الجانب الاعتقادي بحيث ان هم يعرفوا عقيدة السلف الصالح اهل السنة والجماعة عليها حرب شديدة جدا في المغرب. اهل المغرب يقول لك احنا عم نصلي ونصوم وخلص على كده، فيجي بقى يضحك عليه اخواني، يضحك عليه اشعري، يضحك عليه الصوفي، يضحك عليه كذا وكذا. في النهاية ايه اللي بيحصل؟ خلاص استلمهم الاخوان وركبوا على الوضع السياسي وتمكنوا من كل حاجة، وبدأوا يدافعوا عن مين؟ عن حسن البنا اللي اعتبر ان الاسلام حصري على جماعة حسن البنا، وهو الان بيمثل مكان النبي عليه الصلاة والسلام. هو نبي الاخوان، حسن البنا نبي الاخوان. هو نبي الاخوان. يقول لك يا راجل ده هم نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده كلام. الواقع بيقول ايه؟ الواقع اللي احنا شايفينه اللي هيحكي لكم عنه الخرباوي. قدسوا الرجل تقديسا ما بعده تقديس. اسمعوا كده، انا خليني ابدا لكم بكلام اقتطعته من اعترافات ثروة الخرباوي الاخواني اللي قعد اكتر من 15 ولا 17 سنة مع الاخوان المسلمين، وحبينا نجيب لكم كلامه علشان اخواني هو اللي بيتكلم بيحكي عن الاخوان، وياريت تسمعوا كلامه مرات. يعني الوقت حتى على الاقل فرصة طيبة ان في قناة مفتوحة بحيث ان الشعب المغربي يسمع رأي الراجل اللي عاش مع الإخوان في الإخوان، يجي 10 ساعات بشهادة الراجل على التاريخ. بالغوا في حسن البنا حتى أصبح حسن البنا مكان النبي عليه الصلاة. إسلام حاصر على حسن البنا، وهو مش مبالغ. اللي بنقرأه، اللي احنا بنقرأه لحسن البنا، هو ده اللي بنقوله للجماعة في المغرب اللي بيقولوا احنا سلفيين، السرورية اللي بيدعوا السلفية، الإخوان اللي بيقولوا احنا بندافع عن الإسلام. إسلام مين بقى؟ بتاع حسن البنا ولا بتاع النبي عليه السلام؟ هذا كلام حسن البنا بنقراه، واحنا بنتحداكم تحدي حقيقي. القصد منه بيان المحجة للناس وإثبات الحجة، مش فرد عضلات، عشان نبين ان انتوا كذابين. وموقع هوية بريس وهس بريس والقصد ومش عارف ايه، مواقع اللي هي مدعومة من الاخوان بكل الطاقة، وولد اللي اسمه عبد الله مخلص ده، اطلع يا مخلص لو انت مخلص واقرا كلام حسن البنا اللي احنا بنقراه، ودافع عنه بمرجلة بنخوة علمية تريد الهداية للناس. انما لو كان فهمك مشوه وجماعتك مشوهة وخوارج أشد من الخوارج الأول وفيهم كل الأوصاف اللي أنا ذكرتها وانت بتعين علينا فيه، وحنقرأ لك الوقت إن شاء الله إذا تيسر الوقت، ماسونية صوفية أشعرية، عد فيهم كل البلاوي. إزاي؟ بقول لك أنا بجايب لك من الآخر، إحنا عاملين مجموعة خطب اسمها المستنقع الإخواني، فبنعد الأوبئة اللي موجودة في المستنقع، الفيروسات اللي موجودة فيه بأدلة وكلامهم وشواهدهم. خطبنا أكثر من 10 خطب على المستنقعات الفكرية في البيئة الإخوانية العفنة. تقدر تنكرها؟ اطلع قول لا مش صحيح، ده الإخوان هم الإسلام، لكن انتم ما فيش فيكم اللي يقدر يتكلم بكلمة الحق، ما فيش غير التشويه والشتيمة والسفالة وقلة الأدب بس. لك ايه شوه للراجل ده؟ اشتموا فيه وطلعوني كذاب وان كذا وكذا وكذا. ليه؟ لان طبعا زي ما قال بعض اخواننا قال ان الحلقات اللي عدتها البصيرة طلعت الاخوان من ظهورهم، لكن هم بيعتمدوا على البوق الاعلامي اللي في المغرب، ان الاعلام في ايدهم، ان لسه ما وصلوش لدرجة الهلع. لكن الشعب المغربي احس ان كان فيه غيبوبة، ويحسنون الظن بهؤلاء، وبيطلبون ان احنا نعملهم كأنهم علماء اخطأوا او عندهم اخطاء، فنذكر ايجابياتهم ونترك سلبياتهم. الكلام ده لو انت على المنهج وعندك اخطاء، انما انت ماشي مع الخوارج، انت بتأيد واحد جعل نفسه هو وجماعته من اول مرشد لاخر مرشد، هؤلاء بافكارهم المخالفه للكتاب والسنه مكان واحد عصمه الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبح كل مصيبه تحصل من اي واحد منهم، واي فكر شيطاني، واي تعاون اخواني مع الامريكان، هو دين الله عز وجل المستقيم. تعترض يبقى بتعترض على الاسلام. يجي واحد منهم يسرق سرقه، اوعى تعترض عليه. ليه اخوان؟ ان اجاز التعامل في غسيل الاموال ولك ده شرع ودين، فاصبح غسيل الاموال اسلام. لو تاجر مع بتوع افغانستان في المخدرات يبقى التجاره في المخدرات هي الاسلام. لو حط ايده مع الشيطان زي ما قال المهدي عاكف يبقى وضع اليد مع الشيطان هو الاسلام، اوعى تعترض. ليه؟ المهدي عاكف مرشد الاخوان والاخوان هم الاسلام. لو مكر وكذب وتلون و و و وعد كل الموبقات بتاع الاخوان اللي الكذب عندهم دي، يبقى هو ديننا هو الكذب. الاسلام هو الكذب. ليه؟ لانهم اخوان. وحسن البنا بيقول لك احنا الاسلام. اسمعوا تقديس الاخوان لحسن البنا اللي بيقول الكلام ده. واحد منهم عاش معاهم فتره طويله وكان متآمر معاهم وبيمدح زيهم وكده، وفي الاخر الراجل قال ما بدهاش. اسمعوا يا اخوان. كان في واحد من كتاب الاخوان اسمه الاستاذ جابر رزق، نعم، جمع في كتيب قالوا عن حسن البنا، نعم، بعد مقتله. طيب باقلام اصحابه وتلاميذه، عمر التلمساني يقول ايه؟ وقد كان قلب حسن البنا في حياته معلقا عند عرش الرحمن. يا سلام. عمر التلمساني بيقول حسن البنا قلبه معلق عند عرش الرحمن. هو قاعد معانا وقلبه معلق عند عرش الرحمن. وبعدين بيقول فلما اطلق عليه الرصاص اصبح حسن البنا عند عرش الرحمن، مش قلبه بس بقى، جسده هو كله بقى طلع عند عرش الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ده طيب. مصطفى السباعي مراقب الاخوان في سوريا يقول ايه على حسن البنا في نفس الكتيب ده؟ يقول شفت النظره الغريبه قوي، وقد ارسل الله لنا حسن البنا نورا. حسن البنا ده ما كانش زينا. قد جاءكم من الله نور ومجموعه رسائل لا ياتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها. يلا يا بتوع الاخوان، ها، جاءكم من الله نور. حسن البنا نور، ده نور، احنا خلقنا من طين. طب ازاي يعني؟ يقول ارسله لنا نورا وظل هذا النور في السماء معلق في السماء. نعم. يغمر الدنيا من اعلى قصورها الى ادنى قفارها، موجود النور ده. عشان كده السرورية بتوع المغرب اللي بيدعوا السلفية وهم كذبة، والإخوان بيموتوا من قناة البصيرة، بدل ما يتوبوا ويقولوا لا حسن البنا لا يمثل شيء وضيع جهد أمة ونبرأ إلى الله منه، لا بيدافعوا عنه وبيتهمون احنا ان احنا اللي اصحاب مآرب وبنضيع الاسلام. بيتكلم عن حسن البنا، بتتكلم عن الاسلام على طول. انا ما اقدرش اقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، وفي كل من ضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أتباع هذا المارق اللي اسمه حسن البنا. لم يخالط الأرض ولم يخالط التراب، وإزاي هيختلط حسن البنا النور بالتراب والطين اللي احنا اتخلقنا منه؟ ده نظرته عن حسن البنا النور الذي أرسله الله. وهكذا تجد كلام كتير، وتجد في الإخوان حاطين لما جم يكتبوا عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كتبوا حوالي 3 أو 4 كتب، لكن سيرة حسن البنا شوف بقى مئات الكتب التي كتبت. لما جم يشرحوا الأحاديث الشريفة لم يكتب منهم أحد عن الأحاديث إلا مجموعة قليلة جدا. حديث ايه؟ مين منهم اللي كتب؟ مين من الاخوان يا خرباوي اللي كتب عن الحديث او اتكلم في علم الحديث، او كان واحد بني ادم من اهل العلم يخدم دينه وامته؟ ده هم ياخدوا جهد غيرهم، زي عبد الله عبد المحسن التركي كده في رابطة العالم الاسلامي، ناس تألف هو يكتب اسمه، انما جهد له هو لا. جهد ايه؟ كل بتوع الاخوان كده ياخدوا جهد غيرهم، يسرقوا جهد غيرهم، وما اكثر ما فعلوا. اي والله، يعني حتى الذين خرجوا من الاخوان زي الشيخ محمد الغزالي مثلا او غيره، لكن لما يجوا يكتبوا عن رسائل حسن البنا باستفاضة تجد مئات الكتب التي شرحت رسائل حسن البنا. يعني اهتموا بتاريخ حسن البنا ورسل. انا عايز اتكلم على حاجة بخصوص مجموعة الرسائل، بقولوا في مئات الكتب شرحت كلام حسن البنا، في الحقيقة ما كانتش شرح لكلام حسن البنا، كانت تضليل. لان احنا دلوقتي بنقرأ كلام حسن البنا مجرد، وانا بقول لكم انا واحد من الناس، وانا صغير عندي 12 سنة 13 سنة كنا بنروح، الاخوان طبعا مهيمنين على كل حاجه هناك، وكان عندنا في مصر في المنصوره محافظه الدقهليه مركز اسمه مركز المنزله. حسن البنا نزل المركز ده حط فيروس ووساخة فيه ومشى، انتشرت الوساخه فاصبح فيه مركز للاخوان هناك، وقالوا هو ده السنه ومش عارف ايه وبتاع، ومحدش تاني غير الاخوان. فاحنا صغيرين نروح، قال الامام الشهيد، راح الامام الشهيد، الشباب الصغير انت تعالج السلطه وانت عليك معرفش ايه وانت تجهز ايه عشان ايه، هنفطر افطار جماعي وهنصوم. حسن البنا هو المحور، فاحنا بفطرتنا كده نقول هو دلوقتي فين؟ ما فيش عندكم من حسن البنا؟ حسن البنا في ايه؟ في ايه بالضبط؟ ما فيش قال الله وقال الرسول يا جماعه؟ ما تقولوا قال الرسول عشان الانكار بتاعنا ده واحنا صغيرين. لكن الصورة اللي نشرت في أذهان الناس وظلت وقتا طويلا حتى من وقت قريب إلى ما قبل التوراة، وكثرة الشروحات على هذه الرسائل بتزين ضلالات حسن البنا وفكرة حسن البنا. هما طبعا في الوقت ده كله كانوا شغالين في الخفاء زي الماسونية بالضبط. اتفضل الأخ ياسر من كفر الشيخ. اتفضل الأخ ياسر. كفر الشيخ عطية المنصورة دكتور محمود. كفر الشيخ عطية، أهلا وسهلا بك من المنصورة. أهلا بسعادتك يا دكتور محمود. أولا اسمح لي أن أتحدث مع سعادتك أولا اتفضل. ثم أعلق ما شئت، فهي المرة الأولى التي أتصل بها بسعادتكم. أولا أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لكل من يعمل في قناة البصيرة على هذا الجهد غير العادي، بل هو جهد خارق بإمكانيات شبه معدومة. والله لو كان الأمر بيدي لوضعت قناتكم على رأس آلاف القنوات التي تبث، تبص لنا يعني الامور الانتماءات السياسية والشخصية والاخلاقية المنحرفة وغير ذلك. لذلك انا اشكر كل مخلص محتسب في قناتكم الموقرة، فهم قنات وعلى رأسهم سعادتك انت والدكتور محمد سعيد رضواني والشيخ وسيم والشيخ عمرو عبد اللطيف والشيخ سيد صار وكل العاملين الرئيسي. فقناة البصيرة اخذت من اسمها نصيبا كبيرا لانها صوبت كثير من الجفاهين ودفعت عن السنة المطهرة وبيانت جرائم المدعين للاسلام وعلى رأسهم جماعة الشر والارهاب التي افرقت جميع الجماعات الارهابية الاخرى. قناة الجزيرة التي لم يقف بيان اعمال المجرمين في مصر بل كشفت اعمالهم في الدول الاخرى خاصة بلاد الحرمين الشريفين. فوالله لو كنتم تطلبون الدنيا لاتت اليكم زاحفة تحت اقدامكم ولكنكم تريدون الله ورسوله. لذلك يا دكتور محمود واسمح لي ان اقول لك على التهديدات التي تأتي إليك. أقول لك يا دكتور محمود قسما بمن شق المياه عن الحجر وأقام في الآفاق آيات العبر أبدا فلن أنساك ما دام الهوى ينساب في أعماق قلبي كالمطر فهنأ بقصرك في مرابع خاطري فلقد كتبت عليه عبارة هنا أغلى البشر. يا دكتور محمود كن كالنخيل على الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر فيعطي أطيب الثمر. الدكتور محمود فوالله إنه ليشرفني أن أقابلكم فرؤيتكم شرف وخدمتكم غاية والجلوس معكم فرصة ثمينة. لذلك يا دكتور محمود وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أماله. أخيرا يا دكتور محمود أنا أعلم أنني أطلت عليك لكنني أقول لك كلمة من خلال قناتكم الموقرة التي أصبحت تبث في بيتي 24 ساعة. أقول للرئيس السيسي من هذه القناة الموقرة أقول له يا قائد مصر العظيم والله لو خدت هذا البحر لخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد. لا نقول لك كما قال بل موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قائلون ولكن نقول لك يا سيسي يا رئيس مصر والله لو خدت هذا البحر لخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. انا اشكرك جزيلا يا دكتور محمود على هذه البرامج التي تقدم رغم الامكانيات الضئيلة ورغم الامكانيات شبه المعدومة لكن والله والله وانا اقسم وهي المرة الاولى التي اتصل بها بكم ان هذه القناة تقدم برامجها وفي اخراجها والمقدمات السامية للبرامج والاخراج الرائع والابتسامة التي تبعث السرور على الناس كما حدث مع الشيخ عمرو عبد اللطيف. انا اقول لك يا دكتور محمود نحن ندعو لك من ضغط من الغيب نحن ندعو الله ان يوفقكم وان تستمر قناتكم وان يجعلكم الله سبحانه وتعالى حجرا طلبا امام المجرمين السفلة الذين يريدون هدم مصر وهدم بلاد الاسلام. وشكر الله لك. الله يحفظك. الله يكرمك يا اخ ياسر. انا طبعا فاجأنا الاخ ياسر صراحة بكلامه لكن انا عايز اقول لك اخ ياسر احنا ربنا يجعلنا خيرا مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. نحن نقوم بهذا لانه طبعا هم في المغرب بكتبين كلام بس اذا اتسع الوقت لقراءته ان احنا يعني مرسلين من قبل الرئيس السيسي كبوق اعلامي يشوش على المغرب ويشوش على شعب المغرب. وطبعا يعلم الله عز وجل بحالنا وبعلاقتنا بالمسؤولين في البلد. لو قلت لكم ان ما فيش ولا واحد من المسؤولين ولا واحد اتصل علينا من يوم ما طلعت هذه القناة حتى وقتنا هذا ربما لا تصدقوا. لكن احنا بنتكلم من منطلق إيماني محض نخاف به على بلدنا وعلى شعبنا وعلى ولاة أمرنا، وإن كان في مؤاخذات فده أمر وارد لا نرضى بها ولا إن إحنا نوافقهم عليها، لكن نقول كلمة الحق ونؤدي واجب الله عز واجب الحق سبحانه وتعالى تجاه هؤلاء. وعايز أقول لك الأخ لما اتكلم الأخ ياسر واستدل بقول الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام عندما استشارهم أشيروا علي أيها الناس، إن وقفنا مع الرئيس السيسي لأن احنا عارفين كويس جدا إن في حماية لبلدنا وحماية لهذه الأمة العظيمة مش بس مصر ضد المخططات الغربية كاملة، وعلى رأسهم أتباع أوباما من الإخوان، لأنهم طبعوا لك ده وشبه السيسي بأن هو الرسول واذهب أنت وربك فقاتله وحيتجروا، ما هم يعني يقول لك سبحان الله يفعلون ما لا يتصوره عقل طالما إن في واحد ضد الإخوان أو واحد دول كلمة الحق فيهم. وخلي بالكم إحنا لما قلنا كلمة الحق مع الرئيس السيسي قلناها مع مرسي، بس بتوع المغرب بتوع الإخوان ما كانوش بيسمع. ولولا أن هذه الضربات اللي يعني تقاتل البصيرة على إخوان المغرب موجعة ما رأيت لهم ردا ولا سمعت لهم حتى مجرد همس. لكن سبحان الله كلمة الحق ستصل والناس هتسمعها. ربنا يبارك فيك يا أخ ياسر ويجزيك الخير، وإحنا بنحتسب الأمر والأجر سنأخذه من رب العزة والجلال بإذنه سبحانه وتعالى. وياما تحملنا كتير وياما شوهت الصورة ولا زالت تشوه، لكن كل ما تشوه أكتر يبقى عارفين إن الضربات موجعة إلى أقصى حد. نرجع لكلام الخرباوي وأتكلم عن هؤلاء الناس. هذا واحد منهم، أنا مش جايب حاجة من عندي، خرباوي هو الذي يتكلم. ماذا يقول؟ سيد حسن البنا أكثر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتير. يعني لا مجال للقياس على الإطلاق. وكأن حسن البنا هو نبي هذه الجماعة، إحنا النبي بتاعنا. أنا جبت حاجة من عندي، إخواني عاش في المطبخ، يا شعب المغرب الرسالة لكم. الرجل ده عاش شو لخل 17 سنة. والله يا شيخ يا دكتور ثروت لو انت بتتابع القناة اعمل اتصال نسمع الكلام ده منك على الهوى لشعب المغرب. الراجل يقول للناس الحقيقة، انا صوته وصورته هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن النبي بتاعهم هم يعني مش مؤمنين بسيدنا محمد؟ مؤمنين طبعا، ما بنكفرش حد، ما بنخربش حد من الدين او الملة ابدا. لكن احنا بنقول ان هم اشركوا حسن البنا في حبهم لرسول الله. ازاي؟ مش بس خلي بالك في الحته ديت انا شويه يعني مع ثروة الخرباوي عايز اقول له لا، هي الحكايه مش كده. لو كانت مشاركه حب مع الرسول عليه الصلاه والسلام على الاقل هيحبوا حسن البنا ويحبوا النبي عليه السلام. فلو جه كلام حسن البنا بيخالفهم فيه او حسن البنا بيخالف فيه كلام النبي عليه السلام، يعني هيقول لك يعني معقوله حسن البنا يبقى كده؟ لا، القضيه كلها انه فضلوا حسن البنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي عايز يقوله صاروخ الخرباوي، بس حاسس ان الكلمه يعني ايه صعبه قوي. لا هي دي الحقيقه والله. هقول لك بعد شويه ليه، لان اللي كتبوه في مجموعه اللي كتب حسن البنا في مجموعه رسائل اللي احنا بنقول لكم يا جماعه هي دي الفيصل بيننا وبينكم، لا تلفوا يمين ولا شمال، اطلعوا هتكشفوا كل السرورية. لو كنت سرورية هتبان، لو كنت اخوان هتنقح عليكم تقديم محبة حسن البنا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واوامر حسن البنا على اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا راح في الحديث، احنا عارفين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما معناه ان ما حدش فيكم هيؤمن الا اذا كنت احب اليه من نفسي. سيدنا عمر بن الخطاب تردد وقال لا انا بحب نفسي قوي. فسيدنا عمر بن الخطاب رجع للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له انت الان احب الي من نفسي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له الان يا عمر. مين الاخ عبد الكريم من الجزائر؟ اهل وسهلا عبد الكريم تفضل. اخ عبد الكريم من الجزائر. اتفضل يا اخ عبد الكريم براحتك. اتفضل يا اخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخ عبد الكريم. كيف حالك شيخنا رضوان؟ والله بخير الحمد لله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله يا شيخ انا جزاك الله على خير وعلى قناة البصيرة الله على ما تبذله لتبين المنهاج الصحيح. اتفضل كمل كلامك على طول. نرجع لكلام الخرباو. عمر بيقول انت احب لي من نفسي. شوف بقى بيقول على الاخوان دلوقتي اكتمل الايمان بتاعه. هم بقى مع حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام بيقفز فجأة واحد اسمه حسن البنا يروح حاطينه في مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يأتي يتحدث لك عن شيء في الاسلام يقول لك ما هو حسن البنا قال ان المسلم يجب ان يكون صحيح البدن ويجب ان يكون نظيف، وحسن البنا قال ان كذا اكثر من استشهدهم بآيات لا يستشهد بآيات القرآن ولا احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقدسوا هذا الرجل تقديسا غريبا. حسن البنا اتباعه شايفين ان هو امام ومجدد القرن العشرين، في حين اللي سبقوه من الشيوخ ومن الائمة لم يطلق عليهم هكذا. بص اللي سبقوه اسمه الحتة دي، هو طبعا مسألة ان هم جعلوا نبيهم حسن البنا مكان النبي عليه السلام وان لم يقولوا ذلك، لكن الواقع بيقول ان حسن البنا هو المقدس، هو اللي يسمع له ويطاع، اما النبي عليه السلام لا الكلام ده ما ده عند السلفيين عند الجماعة بتوع المداخلة ها مش كده. فيقول لك لا هو حسن البنا. فالمهم الاخ بيسأل الأستاذ ثروة الخرباوي سؤال بيقول له ليه أطلقوا عليه الإمام وقدسوا هذا التقديس مع إن الكلام ده ما حصلش في الأئمة السابقين إن واحد الإخوان يعظم حسن بين هذا التعظيم. فشوف رد ثروة الخرباوي لأن رد جميل جدا بيقول له إيه. الأمة أطلقت عليهم لقب الإمام بعد أن وصلوا إلى مرتبة من العلم كبيرة. الأمة اللي أطلقت عليهم كده مش هم اللي أطلقوا على نفسهم. إنما حسن البنا هو الذي أطلق على نفسه وتلاميذه أطلقوا عليه. حسن البنا هو اللي أطلق على نفسه الإمام، وهو ولد صغير في كلية دار العلوم. إنه شرح بقى التفصيل إمتى بالضبط أطلق على نفسه الإمام. يعني بقول الواد حسن، بقول الواد حسن البنا مش أنا على فكرة. أصبح يقول لك أنت بتحتقر حسن البنا، وحسن البنا ده معظم. انا خايف لعود الاخوان بعد ما يبقى دين ان شاء الله عز وجل ويبقى دين الاخوان يقولوا انت بتزدري ديننا ازاي وتبقى عضوة الزرقة دي. يقول لك الواد حسن البنا. لا، الاخوان اللي عاش معاكم 17 سنة هو اللي قال الواد حسن البنا. تابعوا الحلقات بتاعته. انا ما اقول لك لو احنا وقفنا بالتعليق على كل كلمة قالها ثروة الخرباوي بيشرح اللي اتقال في قناة البسيط. بس احنا ما استشمع الاخوان، لكن كشفنا فكرهم من خلال منهج علمي بما يسر الله عز وجل مما تعلمناه في عقيدة السنة الجماعة. كشفناه زي ما الشيخ محمد أمان كشفهم، زي ما العلامة ربيع كشفهم، زي ما الشيخ الفوزان كشفهم، زي ما الإمام الألباني كشفهم، زي ما الشيخ مقبل كشفهم وكشف القرضاوي. وكان أصدق من الناس كلهم ساعة ما قال إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، وكان ساعتها بيقول يا صعب أوي الشيخ مقبل في كلامه. فطلع بعد كده ان كلام الشيخ مقبل كان وصفه مش الحقيقة، اقل من الحقيقة. طلع القرضاوي على الحقيقة. واحرج الازهر واضطر الازهر يسحب منه اي حاجة والمشيخة بتاعته وقول له ما انا مش عايز اعترف ان انا ازهري اصلا. اخد بالك ازاي كشفوه ازاي؟ من خلال الفهم المنهج السلف الصالح. ما انت تفهم الصح منهج السلف هتكشف العور على طول عند الاخرين. فكان اكبر عور اصاب الامة في مقتل هو بتاع الاخوات بتاع الاخوات. طيب اصبروا شوية صغيرين نخلص بس الكلمتين دول. لقد الإمام فصار دين أن يكون له أي إنتاج علمي على الإطلاق. حسن بما لم يكتب كتابا واحدا في الفقه أو في الحديث أو في أي علم من علوم القرآن، يعني ليست له كتب شارحة للدين تجدد للأمة فهمها للدين. فبالتالي يعتمد أنه فارق ما بين أن تطلق أنت على نفسك لقب أو أن تطلق الأمة عليك هذا اللقب، ده فرق كبير قوي. فبالتالي وضع حسن البنا عند اصحابه في موضع لم يوضع في قلب الامه بذات المكانه، بل بالعكس في ناس كتير كانوا شايفينه ارهابي وكانوا شايفينه بينتحل وياخذ من العقائد الفاسده زي القرامطه وزي جماعه الحشاشين بما فيهم سيد قطب نفسه. احنا هنيجي نتكلم عن سيد قطب. انا عشان الفاصل عايز اقول لكم ارجعوا يا اخوانا مقارنه الخرباوي بين حسن البنا وجماعه الاخوان وبين الحشاشين. الحشاشين دي جماعه نفس الفكر تقريبا متوازي معاهم، خد حسن البنا من الحشاشين واخذ من القرامطه واخذ من الرافضه واخذ من الماسونيه اللي بيقولوا انت بتتهم الاخوان. لا، مش ده الراجل اللي عاش معاه، اللي عاش مع فكره 17 سنه. انا ما عشتش مع الاخوان وقلت فيهم الحقيقة دي اللي طالع فيها صوت خرباوي يصدقها الآن. أمال لو كنت عشت معهم بقى؟ أنا ما الحمد لله ربنا عافانا. لو كنا عشت مع الإخوان وكشفناهم، مش عارف كل واحد ساعتها يمسك، كان الواحد يمسك كل واحد منهم يقابله يكتفه في شجرة ولا حاجة وينزل فيه ضرب لغاية ما يطلع كل الشياطين اللي على دماغه. بس اوعوا تعملوا كده في بنكيران والجماعه اللي موجودين عندكم في المغرب لان تبقى فتنه هناك، ما تنفعش يعني. بس اهم حاجه افهموهم ليه، لان انا ما اعرفش اطيق واحد بفهم حسن البنا وتقول لي ان ده راجل حركه اسلاميه ويدافع عن الاسلام والاسلام ظلم وتوافين مع السيسي ضد الاخوان يا اخي بلاش لف ودوران. على العموم نكمل بعد الفاصل. فاصل ونعود اليكم فانتظرونا بمشيئه الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. أنا عايز أذكر لكم كلمة واحد بيدعي السلفية هناك في المغرب اسمه محمد القباج من تلامذة المغراوي، بيقول انا مش عارف قريت كلامه عن غسلان ولا لا، اللي كان بيقول فيها ايه محمد سعيد غسلان والسياسه، اظن اتكلمنا عن هذه النقطه وبينا طبعا موقف الشيخ العلامه غسلان من الاخوان من قبل ثورتهم. لكن بيقول لك ايه، خلي بالك بقى، هذا نموذج حي اللي اسمه محمد القباش ده، هو جماعته ان هم عاملين في هويه بريس يقول لك استيقاظ المداخل من سباتهم الربيعي وتجني الرضواني عكاشه الدعاء على علماء المغرب، فمن ضمنهم محمد القباج والمغراوي وعادل الرفوش والجماعه دول. المهم محمد القباج عشان ابين لكم الإخوانية اللي نقح عليه، إما لأنه جاهل يعني فيه سلفي وما يعرفش حقيقة الإخوان، فلما تقول لي مثلا محمد حسان يعرف حقيقة الإخوان، لا هو محمد ما هوش عالم أصلا. يعني محمد حسان مش مع الإخوان عشان المصالح، صناعة وهم اسمه محمد حسان في الكلام المعسول اللي يشد عامة الناس، لكن في النهاية هو آلة في إيد الإخوان، هيجيب الناس على حسب مراد الإخوان وأدى دوره خلاص. طالما لا يستطيع الحشد الآن فمالوش قيمة عند الإخوان، ولذلك قلبوا عليه، لأن هو كان شغلته ولك نستطيع أن نحشد عشرات الملايين، وهم كان يهمهم الحشد، لأن حشد الناس في الميادين هو ده اللي حيطال بين قوتهم قدام الغرب. فربنا سبحانه وتعالى هدهم بفضل رب العزة والجلال، ثم بفضل وعي الشعب المصري وإدراكه لهذه الحقيقة. حاجة تانية كمان أنه كان بيدعي السلفية زي حماد القباج، فما كانش خطر محمد حسان قد الخطر بتاع أبو إسحاق الحويني، لأن أبو إسحاق الحويني كان بيزعم ان هو تلميذ الالباني، وان الالباني ما تركش في مصر غير الحويني، والحويني على السلفية وكلام من ده، فبان ان الحويني اخطر من محمد حسان لان جه في وقت الخطر وقام رجح الكفة للاخوان وخلى الناس كلها وثقت ان هو ده الاسلام فمشت وراه. فلما مشت وراه جاءت المهالك على يد ابي اسحاق الحويني. نفس الكلام بالضبط، المغراوي بيدعي السلفية وبقول أنا سلفي وجمعية الكتاب والسنة والدعوة الكتاب والسنة، فشعب المغرب لما يعود يدور على الكتاب والسنة فمش قدامه غير المغراوي وتلامذته، فيجي واحد زي المغراوي يكون علاقته قوية بنصر العمر وعلاقته قوية بدعاة السرورية في اللي هم اللي زي حسان وغيره ويعقوب وجماعة دول، ايه اللي يحصل؟ يقوم مسلم البلد للإخوان. وده اللي حصل بالضبط هناك في المغرب لما هيمنوا على الحكم في المغرب وأصبحت المغرب في حرج. أنا بقول لكم صراحة المغرب في حرج شديد جدا جدا، والله أنا ما تكلمت إلا لإحساسي بخطورة الوضع في المغرب، إن الناس دول يعني ضحكوا على شعب المغرب وخلوا الشعب كله يثق إن في أمل على يد هؤلاء، وهم في الحقيقة يدبرون لشيء آخر. تكلم عنه حسن البنا زي ما نقول لك اهو. اسمعوا بقى، واحد مغربي اسمه محمد القباج بيقول ايه في اخواني تكفيري، كان يدعو ربه باللغة الانجليزية. عشان مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ما يسمعكش وانت بتتكلم باللغة العربية؟ انت بتنادي مين بالظبط؟ لا، صلاح سلطان بينادي على ربنا سبحانه وتعالى بالانجليزي عشان يسمع اوباما. بس خليكم كده بجنب خمس دقايق كده وهو في رابعه انا هتكلم بالانجليزي. وطبعا البلاطيه اللي موجودين في ميدان رابعه بتوع الاخوان او الناس السروريه اللي ساقهم محمد حسان وجماعته ورباهم على هذا قاعدين طبعا هناك. خلي بالكم محمد حسان كانت مراته برضه وولاده موجودين في رابعة، يعني زي ما كانوا موجودين في ثورة 25، والله لقد خرجت زوجات محمد حسن كابو كده، كانوا موجودين في رابعة برضه، لم الناس دي كلها ووقفوا مع الإخوان في رابعة. فصلاح سلطان قاعد بيدعو بالإنجليزي، وطبعا المؤامرة الكبيرة اللي عملها والمؤامرات التي لم تنقطع وهم في رابعة ازاي يولعوا في البلد ويحرقوها. يقول حماد قباج عن محاكمة صلاح سلطان، اسمع يا اخوان، مرافعة الأستاذ صلاح سلطان فك الله أسره وأسر كل المظلومين. بقى صلاح سلطان مظلوم، القاتل سفاك الدماء الخارج التكفيري بتاع الإخوان اللي قاعد في الميدان ويلم الناس بأسلحة ومصايب سودة عملوها على أساس يركعوا البلد. تؤكد أن الاعتقالات التي قام بها الانقلابيون مستنقع عفن من الظلم المبين. أنت هتقول إيه غير الكلام ده؟ ها؟ الدكتور محمد الرضوان، تفضل يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا دكتور، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك، تفضل يا دكتور محمد. على الحلقات اللي يقبل الإخوان وربنا يجعلها في يا اهل طبعا. انا ليس لي تعليق على المعرض، وكان كلام طيب وجيد وربنا يحفظك، لكن بس انا بدي الفت حضرتك بس للمداخله القيمه الرائعه لاخونا من المنصوره ياسر اللي اثنى فيها على كثيره وكيف بيعيش معنا واشعر بالامنا والظروف الصعبه اللي بتمر بها القناه والجهد اللي بيبذل انا بقول له جزاك الله خير، لكن يعني يبدو انه رجل من حبه الشديد للقناة يعني رأى انه يستدل بالحادثة اللي ذكرتها حضرتك من الانصار لما والمهاجرين لما رسول عرض عليهم الامر قبل غزوة بدر، فقالوا قولته المشهورة لا نقول لك كما قالت رسول موسى اذا انت وربك في القاتلة إن هنا قاعدون، وقال نحن نقول رئيس سيسي يذهب أنت وربك فقاتل إن معكم المقاتلون. أنا عارف ومتأكد جدا أن الإخوان عندنا الوقت عمال يظبط في الحتة دي ويشيروها ويشروها. وقالت الجدرة يعظموا السيسي يا الرسول. جعلوا السيسي في بقال الرسول وقالت البصيرة والبصيرة والراجل اللي بيقف على المقاطع عشان الله يده شغال كويس. فأنا عايز أقول له بس إيه ده؟ وقبل ما تنشرها فكرنا بشويه حاجات بسرعه. اولا احنا بنقول لاخونا الفاضل جزاك الله خير، اولا وتبعيتنا لرئيس الدوله مش على اطلاقها التبعيه يعني مقيده بالمعروف. احنا الطاعه بالمعروف، انما هذا لا يقال الا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن معه لو خاض بنا البحار نخضناها معه، لكن الرؤساء والحكام لهم السمع والطاعه في غير معصيه الله. وهو يعني هذا اللي بتروح معاه على فكره. نعم يعني هذا. نعم. ويقصد قتال الخوارج. ويقصد القتال المشروع. لكن هم لا يحملون المعنى الحسن ولا يبحثون عن لوازم الكلمة يعني. وهم من يعني دكتور محمد يعني من امتى كان الاخوان لو رأوا حقا يتبعون او يشغلون الظن بمن خالفهم من امتى كلام فانا عارف صحيح فبقصوا العجل لهم قبل ما ينشروا الكلام ده افكركوا انه انه انه انه انه مرسي في رابعة الرسول قدمه ويصلي به اماما، وان مرسي رؤي على كتفي الحمامات الثمانية، وانه قيل في مرسي انه نبي من الانبياء، واخيرا فاكرين واحد محمد الجندي جمعة بعضو مكتب ارشاد للاخوان المسلمين قال في مؤتمر الطلبة في الاخوان سنة 1357 هجرية بيقول البنا وقاعد بالنط كده ارمي بنا حيث شئ فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فانتوا ساقطين في هذا الباب. فقبل ما تنشروا المقطع افتكروا الكلام ده كويس، ان انتوا ساقطين في هذا الباب. بيقول البنا لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وكلامكم في البنا يدل على التخليص والتعظيم، فالرجل لا يقصد هذا المعنى. وكنا بنقول له ينبغي ان نحرر المصطلحات والالفاظ، بنقول ان السمع والطاعه لولي الامر في غير معصيه الله. الله يكرمك يا دكتور محمد. الله يكرمك. وهنطبق الاحداث قبل ما يقعوا يعني. الله يحفظك. يعني طبعا يعني اصل هم متصورين ان احنا واقفين مع الرئيس السيسي كده وقوف مطلق. الرئيس السيسي مش نبي عشان انك انت تقف معاه وتؤيده في كل شيء. النبي عليه الصلاه والسلام غير. احنا بنقول لا، احنا ما احناش تبع التقديس اللي بيعمله الاخوان مع حسن البنا. لا، حسن البنا طلع ان مصيبته في ازاء الامه ملهاش مثيل، لا اراها في التاريخ. الامه اصيبت 80 سنه بالوبال وجهد امه ضاع زي ما انتم شايفين. هذا الحال اللي عليه الواقع الان في الدول العربيه والدول الاسلاميه كلها. الاخوان يعني دمروا امه كامله بسبب هذا الرجل، وهم عظموه تعظيما مطلقا، قدموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الواقع. فمساله ان الرجل بيتكلم لو احسنوا الظن، وان كان الكلام ده بعيد عنهم، فالرجل يعني الطاعه في المعروف زي ما هو ما جه من القناه البسيطه، لا طاعه في المخلوق في المصير الخارج. بس ايا كان خليهم يتاجروا، ما ده معروف عنهم كل يوم بنزداد فيهم بصير. المهم حماد القباد بيقول ايه؟ الاعتقالات التي قام بها الانقلابيون مستنقع عفن من الظلم المبين. السيسي كاذب غدار ويستخف بالعلماء والمصلحين وقيم العدل والوفاء. انا بس هقول له اسال عن الحته دي محمد حسان اللي قال لو تكلمت لا اوجعت. مين الغدار والكذاب واللي استخف باهل العلم واستخف بالناس واستخف بالجيش واستخف بالشرطه؟ انتم يا بتوع الاخوان يا بتوع السروريه ولا الرئيس السيسي؟ كان اصدق منكم قيلا وحديثا. هم دلوقتي سبحان الله قاعدين يتكلموا في قنواتهم الثورة ومكملين ومش عارف وعد بقى قنواتهم، وسبحان الله كل النتائج تيجي على عكس ما يشتهوا. ليه؟ ايه السر في كده؟ ايه يعني معقولة انتوا بتخططوا غلط؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفشلكم ويخيبكم ويجعلكم عبرة للناس اجمعين عشان تفوقوا؟ لكن ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. ولك الإمبريالية لا تزال تمارس الاحتلال بالوكالة، الوكيل فيها خونة الأمة من عساكر وقضاء وإعلاميين وسياسيين، طالما وقفوا ضدكم بقوا خون، لكن لما مسكوكوا السلطة الجيش ما فيش أحسن من الجيش، وإذا سقط الجيش ففيش واحد حيأمن على نفسه. ده كان كلام محمد حسان، فيش واحد حيأمن على نفسه في سريري او في فراشه، مفيش، ولا في غرفه نوم. الجيش كان زي العسل، طبعا مقصود عايزين يضربوا الجيش، طالما الجيش تبع الاخوان او موافق على ان الاخوان يمسكوا الحكم. زي برضه الملك محمد السادس هو ملكنا ونحن في دوله ملكيه ونحن معرفش ايه، طول ما هم في الحكم خلي كده الشعب المغربي في المره الجايه يقول لك لا مش عايزينكم يا بتوع الاخوان. يا الله على اللي هيعملوه. الملك محمد السادس هيبقى طاغوت، الشعب المغربي مستحق الإبادة لأنه رفض الإسلام ويريد الإلحاد ويريد العلمانية ويريد الفسق ويمشي خلف الإمبريالية، مع أن الإمبريالي الحقيقي هم بتوع الإخوان. ما رئيس الحكومة بتاعكم إخوان اشتراكي. إيه الإخوان اشتراكي دي؟ ما احنا كان عندنا أمس لما ليش قالوا الآخر الإخوان يغرزوا في كل حتة كده، وصاروا الخربان وشرحها كويس قوي قوي ازاي ان هم يحطوا واحد يبقى على راس في الحزب الاشتراكي والحزب مش عارف ايه والحزب ايه والحزب الوطني وحزب كذا، يبقى زي الجواسيس اللي موجودين في كل حته على اساس يبقى هم مسيطرين على الوضع. تهمه الارهاب لعبه كبيره صنعتها الامبرياليه لتمارس احتلالا وتمزيقا للعالم الاسلامي اخطر من احتلال مطلع القرن العشرين. خلي بالكم يا اخواننا لما يتكلم إخواني على العالم الإسلامي أو على الأمة الإسلامية فلا يعني إلا جماعة الإخوان، لأن الأمة الإسلامية عنده موجودة في دولتهم العميقة داخل كل دولة. يعني الأمة عندهم الرئيس بتاع الأمة اللي هو الخليفة الأعظم كان محمد بديع، وتحت محمد بديع في مصر خيرت الشاطر هو اللي ماسك مصر من جوه، بن كيران الله أعلم هو اللي ماسك من تحت ولا حد تاني، بس بن كيران لا يتحرك إلا بإذنه، إن ما كانش هو نفسه لا يتحرك إلا بإذن الخافي ده. الخافي ده مين؟ والله ممكن السلطات المغربية أو الأمن المغربي أو الاستخبارات المغربية يعرفونا هو مين، أو يقولوا لشعبهم هو مين، هل هو بن كيران ولا واحد مخفي بن كيران بيتوجه بأمره. وعلى فكرة القيادة بتيجي لبن كيران وأتباعه سواء كان هو المراقب أو ما هوش المراقب من داخل السجن عندنا في مصر من عند محمد بديع. ازاي الكلام ده؟ نظام الاخوان امة محمد بقى، فامة محمد مش الناس اللي موجودين دول، دول اشباح. امال امة محمد مين؟ اللي هم مستخبيين تحت، اللي هم في الدولة العميقة تحت، دول امة محمد عندهم. طب والباقي؟ ابدا الحسن البنا قال لك لا لا لا ابعد عن الناس دي كلها، كل دول كفار، كل دول ما ينفعوش خالص. مين اللي ينفع؟ جماعة حسن البنا. ولك وهو ما يفسر تواطؤ المنتظم الدولي بدوله ومؤسساته غير الرسمية على إقرار هذا الظلم. يا راجل ده المجتمع الدولي كله وقف معاك، ده انتوا ما فيش ولا دولة في أوروبا اللي بقت تبعت سفيرها، تبعت مش عارف ايه الاتحاد الأوروبي أمريكا، الخطة بتاعتهم باظت. ما انتوا كنتوا عايزين تخلوا مصر عبارة عن فتافيت عظم مرمي بعد ما تتاكل، وكانوا مبسوطين بكم قوي. وأوباما عاتلكوا 8 مليار في مصر عشان ايه؟ عشان تبقوها حته بحته كده مزقوها تمزيقا لصالح اسرائيل، وراحوا 8 مليار على أوباما. والكونجرس قاعد يحاسب تدي للاخوان يهبل 8 مليار، عايزين الفلوس بتاع البلد دافع الضرائب بتاع امريكا. ودلوقتي اوباما تشوفوا كده والدموع نازله من عينيه ولا حاجه، تقول لي امبرياليه، انتوا اخر ناس تتحدث عن هذا. والجماعه الاخوان المسلمين بريئه من تهمه العنف فضلا عن فري التبني فكر الخوارج وافعالهم. يا راجل حماد القباج تلميذ المغراوي سروريه المغرب بيدافع عن اخوان، اسمع اخوان ننقل على مجموعه الرسائل لان هي دي اللي بتجيب لهم المغص. الوقت كانوا بيقولوا على الامام على الحسن البنا الامام الشهيد، وفضل الناس كلها الامام الشهيد، حتى احنا والله في يوم من الايام من كثره الضجيج الاعلامي نقول على الامام الشهيد. اما انت في الجامعه زميلك كلهم احنا ما قراناش ولا كان يستاهل حتى القراءه، ما نعرفش ان هو طامه كبرى ومصيبه مداريه مخبينا على الامه الاسلاميه كلها، صناعه وهم كاذب في كل وسائل الاعلام وفي كل الكتابات والجامعات والمؤسسات، اخطابوط ممتد يقول لك الامام الشهيد راح والامام الشهيد جه، ده ما والانجليز قتلوا والراجل اللي يعني معرفش كان شهيد والراجل معرفش ايه واللي قتلوا بتوع الاخوان ثروه الخرباوي اللي كشفه وفضحه، تنظيم الخاص اللي قتله بقى ماشي خايف ومرعوب منه لان لما ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين فضحوه، قولوا يا اغبي انا قلت اتقيه فمش فايده. مهم بيقول ايه جهاد بيخاطب الاخوان، بيخاطب الاخوان على ان هم الاسلام، مش الاخوان شيء والاسلام شيء ثاني، لا الاسلام هو الاخوان والاخوان هم الاسلام. يعني اسامه بن لادن اخواني، سبب مشكله اسامه بن لادن مع امريكا المخدرات. اسامه بن لادن اللي الناس قاعده تتصور على انه بطل، وانا اذكر والله ايام ما كنت طالب في الجامعه الاسلاميه الناس احسنوا الظن بيه، وكان له طياره خاصه يركب فيها الطلبه اللي متخرجين من الجامعه الاسلاميه، وانا فاكر ليا شويه زمايل كده زي الورد متخرجين من كليه الحديث، اخ اسمه اشرف واخ اسمه عاطف واخ مش عارف الثالث اسمه ايه، قالوا احنا رايحين جهاد، وكانوا متربين مع الاخوان في شبرا. يا عم هتروح تعمل هنا في افغانستان؟ يعني هنروح نحرر افغانستان يبقى احنا حررنا الاسلام؟ قالوا الجهاد وما الجهاد وبتاع، لا يا عم انا مش جاهد انا هكمل دراسه ثانيه. انا بتقول لهم كده، كان معايا ايامها لسه بنت الصغيره اللي هي ام محمود عندها سنه اللي كانت بتخرج الحلقه بتاع امبارح، روحوا يا عم جهد انا مش مقتنع بكلامكم ده. فالمهم لما راح اسامه بن لادن ما كانش ايامها قاعده ولا بتاع، بعد كده بقت قاعده. مين اقعدها؟ اقعدها الامريكان. وكان ليه؟ الخلاف الاساسي كان على تجاره المخدرات. امريكا قلبت على اسامه بن لادن بسبب ان رفع على الاف بي اي سعر المخدرات. لان افغانستان هي البلد الوحيده اللي في العالم اللي عندها الهروين وبتتاجر في المخدرات بشكل يمول اوروبا وامريكا. فلما رفع عليهم المخدرات بدا بقى اسامه بن لادن يبقى وحش وتبع الاخوان، والاخوان بيقسموا مع بعض هناك لغايه ما حصل اللي حصل. طب دلوقتي لو اسامه بن لادن زعيم تجاره المخدرات في العالم هنا في افغانستان هو جماعة الإخوان، فعل ذلك ومعروف أن تجارة المخدرات محرمة، فلو وقفنا ضد أسامة بن لادن وتجارة المخدرات يقول لك لا أنت واقف ضد الإسلام. طب وتجارة المخدرات إسلام، أوعى تعترض. فحسن البنا بيخاطبهم وبيقول لهم أنتوا يا إخوان الإسلام، اذكروا جيدا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى قد بارك جهادكم ونشر فكرتكم وجمع القلوب عليكم، فلا يمر يوم حتى تتكون لكم شعب وينتصر لمبادئكم عدد غير قليل ممن كانوا يجهلون أو ييأسون من نجاحها أو يتبرمون بها أو يكيدون لها، وبذلك وصلت دعوتكم إلى مختلف الطبقات وتغلغلت في المجتمعات ووجدت الأتباع والأنصار من كل الأوساط والبيئات. الناس أول لما عملنا الحلقات اللي هي فيها بتاع امتداد الدولة الخفية لما حسن البنا بدأ يمشي في المنصورة وفي المحافظة الدهلية وكنا هنمشي على كل محافظة، بس الكلام ده جهد كبير عايز صبر طويل والواحد طاقته محدودة يعني، لكن هو في النية والله مولك المفروض يبقى فيه 10 قنوات زي البصيرة تقوم بالشغل ده، إنما هتعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم الشباب أول ما جم ظنوا إن حسن البنا جاي يدعو لاتباع النبي عليه السلام، فبعد شوية اكتشفوا إن حسن البنا بيأسس لدولة خفية يكون هو فيها نبي الإسلام. يعني إن قلت لك أدعياء النبوة كتير وعلى رأسهم حسن البنا ادعى النبوة في صمت دون أن يتكلم ويقول أنا نبي، لو في واحد أولى بهذا الوصف يبقى حسن البنا. فاكتشف الناس ان لعب حسن البنا وزيارته المتعددة في الصعيد وفي خط وجه بحري وفي الشرق وفي الغرب ولف في كل قرية وكل نجع وكلام من ده ان بيستغفل فيها الناس اصحاب المكانة، يروح لعمدة ويزوره فالعمدة يتبسط ده جاي يقدرنه كده، وفجأة العمدة يكتشف ان حسن البنا كان بيستغفله وبيستغل فلوسه علشان ايه؟ عشان يعمل ضجة والنهاية تبقى لحسن البنا والشهرة تبقى لحسن البنا، وفتحوا أندية وبتاعوا كلام من ده لغاية ما شافت الدولة ان في دولة خفية بتتكون وجيش تاني بيتكون غير جيش البلد ده، دولة داخل دولة، وبدأ يقول ان دول هم الاسلام. طب والناس اللي على ظهر الارض دول حتى لو كان عندهم مخالفات حتى لو وقعوا في مصائب دول ما هماش مسلمين؟ بدأ الاتجاه يسير في هذا الخط، دولة حسن البنا قصاد الدولة الظاهرة الحقيقية اللي ربنا مكنها من الأرض. انقلبوا على الإخوان وبدأ كل الناس تفهمهم بقى، فالغبي اللي فيهم هو اللي بقى يعمل شعبة ويبقى إخوان لغاية النهاردة. والمظاهرات اللي طلعت في ربعة ومن كل مكان هي بقايا لسيئات حسن البنا في هذه الشعب وفي هذه المراكز اللي فتحها حسن البنا، هم دول اللي طلعوا الإخوان في المظاهرات في القتل في سفك الدماء. واحنا كنا ساعتها بنقول الامن الوطني هنا على الهواء مباشرة، عايزين تعرفوا المظاهرات بتطلع منين ومين اللي بيدبرها، دوروا على الاماكن اللي زارها حسن البنا من ايامه والشعب اللي كونها ومراكز تواجد حسن البنا والبيئة بتاعته واجتماعاتهم في جرائدهم القديمة ومجلاتي من قديم، هتعرف وتعرف المظاهرة جت من ايه. وانا واثق جدا جدا وان كان حد من الامن سمعني ان هم استفادوا من هذا المعلوم. فبيقول لك حسن البنا بيقول الاف من الشباب المؤمن مستعدون للعمل والجهاد في سبيل الاصلاح الحق. ايه هو الاصلاح الحق؟ انك تبقى مع الاخوان، مش تقول للناس اتبعوا الكتاب والسنة او الكتاب والسنة قال الله وقال رسوله صدقوا الخبر ونفذوا الامر وما لكوش علاقه باي حاجه لا جماعات ولا احزاب. ده منهج السلف الصالح، ده منهج اهل السنه الجماعه اللي الاخوان بيقولوا لا دول مداخله دول جاميه رسلانيه رضوانيه مش عارف ايه، ويقعد بقى يالف لك زي اللي هيموت كمد واحد شغال في هويه بريس اسمه عبد الله مخلص، مخلص للاخوان قول كده، انما مخلص الكتاب والسنه مخلص لدينك اللي فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، راجع اخلاصك يا ابني، راجع اخلاصك يا بتاع هويه بريس، بتاع هويه بريس يعني شغال فيها مش بتاع واحده اسمها هويه بريس حاكم الوقت المفاهيم ساحت على بعض او المغرب عاد الامور هناك بتبقى سايحه شويتين كده يعني من قبل الناس اللي هم بيجيبوا مهرجان الموازين وغيرها يعني. المهم آلاف من الشباب المؤمن مستعدون للعمل والجهاد في سبيل الإصلاح الحق. دور في كل مكان أو دور في كل مكان مجهزة للدعوة والإرشاد والتوجيه الصالح. شعب الإخوان وأماكن الإخوان وجمعيات الإخوان طبعا هم ساعتها راحوا اخترقوا الجمعيات الشرعية. كان ساعتها أنصار السنة محدش يعرف اخترقها بسهولة. فلما جه المدعو جمال المراقبي وعبد الله شاكر اللي موجود الآن اخترقوها بالفلوس، وصارت جماعة أنصار السنة إخوانية سرورية أشد على الأمة الإسلامية من جماعة الإخوان الأساسية، ومنه لله عبد الله شاكر مع إنه زميلي خرج الجامعة الإسلامية لكنه سروري ضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ولا زالت جماعة الأنصار السنة الآن سوءة في جبين مصر، سوءة في جبين مصر. تقول لك احنا أنصار السنة، أنصار السنة ايه؟ قل أنصار الإخوان، أنصار السرورية، أنصار جمعية إحياء التراث، أنصار الحويني، أنصار حسان كده. إنما تقول أنصار سنة، السنة بعيدة عنكم. ولذلك أحسن وزير الأوقاف إن مسك المركز العام في مسجده وفيما يتعلق بالدعوة ما تسيبهمش، دول ما بنصروا السنة، دول بينصروا الإخوان ظاهرا وباطنا. ضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المظاهرات وقفوا مع حسان واستطاع حسان إن هو يبلعهم، وهتلاقي نفس الوضع هنا، هتلاقي شبهه كده في المغرب. ها بتقول ايه؟ مين اللي بيدير درس؟ الاوقاف سمحت للشيخ عادل السيد انه يدي درس في انصار السنه يعني في المركز العام على ان منهجه سليم يعني؟ لا، هو لازم عادل السيد يطلع يتبرأ من جماعه انصار السنه الموجوده الان. انا بقول للشيخ عادل السيد، هو صحيح راجل على المنهج السلفي، لكن عادل السيد هو وحسن البنا والجماعه اللي هناك لازم يتبرأوا من الجماعه اللي قعدوا فيها طول عمرهم دي. حتى طبعا الشيخ حسن البنا زي ما انتم عارفين لما سالوه عن عشان الجماعه ما يزعلوش، لكن ده الواقع للاسف يعني. لما سالوه ننتخب مين ولا نقف مع مين في الانتخابات، فالشيخ حسن البنا قال نقف مع الاصلح، فما حدش يشتغل علينا. يقول لك احنا بنناصح الرضواني، لا انصحوا نفسكم الاول يا جماعه. هتنصحونا بايه؟ نقف مع الاصلح برضه؟ دي حته بس عشان الشيخ حسن البنا راجل كبير في السن فمعلش اعذروه. حسن البنا بيقول لكم الوقت فرق منظمه بتعمل ايه؟ تزاول الرياضه البدنيه والروحيه. الرياضه الروحيه بقى دي تتفهم ازاي بقى؟ بلذة وشغف وسرور. ايه الرياضة البدنية والرياضة الروحية؟ الرياضة البدنية معروفة بيلعبوا كورة، لكن الرياضة الروحية انتوا عارفين المقطع اللي بتذيعه البصيرة للراجل اللي بيرقص بالسجاد مع اناشيد ابي الحسن الشاذلي وعلي جمعة، هي دي بالضبط الرياضة الروحية. عشان كده لو مفتي الجمهورية السابق عندنا علي جمعة جه يتكلم على الإخوان يقول يا راجل اسكت، ده أنت وحسن البنا واحد، ما أنتوا عندكم برضه رياضة روحية وأحكام الرياضة الروحية أنت اتكلمت عنها كتير الشيخ علي جمعة. أحكام الرياضة الروحية إن أنت بعد ما تعمل الرياضة الروحية وهب يمين وهب شمال والله مش عارف إيه وبتاع والوجد ياخده، أوعى تشرب مية. احنا طبعا ما استغناش عنها. اهلا وسهلا الحاجه اميره من جده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. انا عايز احيي الاخ اللي اتكلم من قصر الشيخ وقال ان احنا مش عارفين نقول لك، احنا عارفين ليه بس مش عارفين نقول لك والله. فيعني ربنا يبارك له، وهو فعلا كده يعني قال ان احنا عايزين نقوله. ربنا يبارك. بتقول يا شباب؟ والله انت عندنا حاجه كبيره قوي يا دكتور. الله يحفظك ويكرمك. الله يكرمك. ربنا يقويك ويكفيك شرهم ويجيبك كده ويكفيك شرهم. يا رب. ربنا يفتح على بيت الحاج اميره يا رب يكسب فرهم يا دكتور. وعايزين عايزه منك يا دكتور اللي هو قلت في هجمه جامده على الريس وعلى البلد. انا عارف والله يا حاج والله عارف. احنا عايزين نرد عليهم وحضرتك والمشايخ بتوع البصيره يردوا عليهم يعني على هنسيب البلاد الثانيه فيها هم اخواتنا وكل حاجه وخايفين عليهم بس بلدنا احنا دلوقتي بتتحرك بهجمه جامده قوي. حاضر حاضر يا حاج. ما هو عايزين نتكلم عليهم دلوقتي على اللي بيهاجموا الريس واللي بيهاجموا البلد عندنا. حاضر يا حاج حاضر الله يبارك فيك. عشان احنا لازم نقعد مع البلد ومع رئيسنا. ما برضه لازم نقعد مع اخواننا نحب الاخواننا في المغرب. هم اخواننا اخواننا وكل حاجه ونقعد معاهم وكلهم كل شيء يعني. حاضر. بس انا فاكر المغربيين دول الهجمه جامده على ربنا على رئيسنا احنا بنحب بنحب البلد ما نقدرش نقعد ساكتين يعني كده. انا بذكر كل مشايخ البصيره ربنا يخليكم لنا ويخلينا لنا المحبوب اللي بتساعدك يا رب. الله يكرمك. ربنا يبارك لنا فيكم كلكم. جزاك الله خير الله يكرمك. حاضر. هي بس ربنا يكفينا شر الاخوان ومؤامراتهم لان طبعا عارف الناس دول قتلوا وسفك دماء وان احنا متوقعين ان اي حد منهم يحط قنبله في السياره يعمل اي حاجه فينا او في اي مكان الكلام ده وارد. الاخوان يعني من اشر الخلق غدرا وخيانه وتكفيرا وقتلا لمن يخالفهم. وطبعا احنا بنقول الكلام ده وعارفين الكلام ده ممكن يحدث في اي وقت وبننتظر الوقت اللي الناس فيه الشهاده يعني امر عادي مش ان شاء الله عز وجل ربنا يجعلنا من هؤلاء. اللي انا عايز اقوله الحاجة اميره يا حاجة اميره احنا بنحب بلدنا ونتمنى الخير لها والله يعلم الله عز وجل ان كل يوم بنكتشف مؤامرات بتوجه لبلدنا زي بقولك مطبات كده القصد منها ان يعملوا مصيبة للبلد كل يوم. الاخوان كل يوم بيعملوا مصيبة بالتنسيق مع العلمانيين واللي بيدير الدفة الامريكان مصيبة من هنا مصيبة من هنا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى فضح ابن البحيري وكشف المؤامرة بتاع اللي وراه واتحكم عليه بالسجن فالناس اللي شغالين وراه ومعاه من بتوع الثقافة المدعومين من غرب اللي هم محسوبين على مصر عند المصريين كانوا بيجهزهم لبديل والبديل ده يحل محل اسلام البحيري في الكلام. بس الكلام اللي بقوله طالما اتحكم على اسلام البحيري بازراء الاديان هو كانوا مجهزين البديل ده كمان ان يقف على اساس يوقع البلد في الالحاد. فلما البلد توقع في الالحاد هيبقى المدخل للاخوان جاهز يخدعوا الناس بان هم بايه بيدافعوا عن الاسلام وان هم حماه الاسلام لان الصفه راحت عنهم خلاص. حكايه ان اخواني بيدافع عن الاسلام مش ممكن الكلام ده مش ممكن. تقول لي واحد فلاح غلبان مزارع بيدافع عن الاسلام اقول لك صادق. انما تقول لي اخواني استاذ دكتور حتى لو هو مين بيدافع عن الاخوان وهو اخواني اقول لك انت كذاب. الاخوان مصيبه كبيره جدا جدا. فيقول لك احنا بندافع عن الاسلام اخواني بيدافع عن الاسلام اسلام ايه؟ انت اول حاجه تعملها علشان تثبت انك بتدافع عن الاسلام تتبرأ من حسن البنا ومجموعه الرسائل وفكره. ما تبرأتش من حسن البنا ولا مجموعه الرسائل ولا فكره فبعد عنه. انت عدو للاسلام من اعدى اعداء الاسلام حتى لو كنت بتصلي وتصوم لان دول خوارج لكن روحانيات يا شيخ. ما هو ده اللي ودانا في داهيه ان انت قعدت تلعب بعواطف الناس. واحنا احنا عايزين جانب من التاثير الروحي للقناه وكده يعني. انا خلاص قناه البصيره الثانيه ما قدرناش نكمل فيها صراحه يعني وان كان في بعض الاخوه حاولوا يساعدهم لكن القناه خلاص ما هيتوقف بس بعد كام يوم. حاولنا نعملها للجانب العلمي والروحاني لكن ما حدش واقف معانا لان هم كلهم الاخوان سدين من كل حته وهنا اعلانات هنا حتى الوقت شركات الاعلان بعضهم جاي يتكلم معانا على اساس ان قناة البصيرة نسبة مشاهدتها عالية جدا، فهم عايزين يستغلوا الوضع ده في ان هم يعملوا اعلانات عندنا. بس برضو احنا قلنا لهم، او الاخ لما كلمني انا قلت له يا ابني الاشكالية ان اغلب الاعلانات اللي بتيجي ما فيش المصداقية، فيها تجارة، فيها تجارة. فان جه دعم من الناس من خلال هاتف التليفون اقبله، لكن ما يجيش عن طريق ان انا تاجر بديني، ولا ان انا اقبل اعلانات عارف انها نصب عشان يجي منها فلوس. بل بعضهم يقولوا نشتري منكم لمدة سنة او سنتين حقوق الاعلان، شركات اعلان كبيرة، بس هم هيزيعوا فيها بقى الاعشاب وبتاع وحاجات زي ما انتم عارفين وكلام من ده. فانا ما اقدرش اقبل الا اذا كنت حاجة عارف انها مش هتضر بلدي ولا هتضر الناس ولا هتخدعهم ولا هتكذب عليهم ولا تكون شركات وهمية. ان في ناس بتفكر عايزة تدعم القناة، توقف ازاي؟ ما هو القناة احنا ما يعلم بنا ربنا، فاحنا بنعمل الكلام ده هو طاعة لله عز وجل، بحيث يبقى فيه حتى على الاقل ناس نضيفة شوية في الاعلام. يعني خلي في قناة معبرة عن ناس بيخدموا دين ربنا سبحانه وتعالى لله، نموذج كل اللي شوشوا علينا هيكتشفوا بعد كده. اللي قالوا بيدعموا من المخابرات المصرية هيكتشفوا انهم كانوا كذابين، اللي قالوا بيدعموا من السعودية والحكومة السعودية هيكتشفوا انهم كانوا كذابين، اللي قالوا بيدعموا من فلان او فلان هيكتشفوا انهم كذابين. بعض اهل الخير اللي بيساعدوا في ايجار القناة بس، والباقي كله حسبة، انا وعيالي واهلي وناسي واللي موجودين معايا كلهم هم اللي يدعموا القناة. بس احنا عايزين نضرب مثل لإعلام صادق يتقي الله في بلده وفي ناسه. فاللي عايز اقول لكم عليه ان احنا بنخدم اخواننا في المغرب لله. الحاجة بتقول في مؤامرات في مصر ومصر اولى، والمصر اولى صحيح، لكن من ضمن اولويتنا في حب مصر ان احنا نخدم اخواننا في المغرب. والان ان شاء الله عز وجل، يعني انا هعتبر الحلقة دي، وان كان في كلام كتير كنت مجهزه للرد على هؤلاء، وكلام حصل بنا نفسه، كلام حصل بنا مصيبة، لان برضو الكلام ده متواصل. بس ان شاء الله عز وجل كتير من اخواننا طلبوا مننا ان احنا نخصص مجموعة حلقات اخرى لتونس، لان تونس برضو الان بتتعرض لهجمات ارهابية كتير. انا كنت ناوي ان نبدأ بملف الاردن، بس على ما يبدو هناخد اسبوع مع تونس، وحلقات المغرب ان شاء الله هنوصلها مش هنقطعها، لكن اهو شوية كده لما المغاربة يستوعبوا هذه الحلقات ويفهموا قصدنا ويفهموا مؤامرات الاخوان عليهم وعلينا وتشويه الاخوان. انما بلدنا والله يعلم الله ان احنا بنحترق كل يوم من اجل هذا البلد، بنحترق كل يوم من اجل تزوير الدين والتجارة به، بنحترق كل يوم من رؤيتنا للمسؤولين عن الجانب الديني في مصر اللي هم حاملين أمانة العلم وأمانة الدعوة في الأزهر على الجهود المتواضعة جدا، متواضعة جدا. إن الأزهر ما بلوش قناة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وعلى المنهج الصحيح، على المنهج الصحيح. سيبكوا بقى من الوهم اللي صورتوه عما يسمى بالوهابية والمش عارف ايه، لا اتكلم بالكتاب والسنة وما تقعدش تميع القضايا، لان هم يجيبوا في الاعلام المصري بتاعنا في القنوات الحكومية واحد زي سعد الهلال، واحد زي احمد كريمة، هو خلاص هم دول الموجودين، ما هم دول لان بيخدموا اجندة الغرب واجندة تضييع الدين ومفاهيم الدين. اسمع لسعد الهلال، هيعمل لك سعد الهلالي ضيع لك الدين، يبقى الرسول بيقول لك اعمل كذا وصريح في العباره وفيها حفظ على البلد، يجي سعد الهلالي خلاص يبقى الشرع ده ضربه الحائط وحط القانون الوضعيه. كل اللي يشتهيه الناس في مجلس الشعب ويقولوا هو يعملوا لك شرع. بقى مرت ايه؟ اجي اقول لك قال الله قال، ده فهمك في فهم تاني، يبقى كلمه فهم وفهمك لغايه ما تسمع مثلا واحد زي وائل الابراشي بيكلمه واحد الاخوه على امر واضح جدا، يقول له ده فهمك، ده فهمي. طب وبعدين؟ ده كلام الرسول صحيح وهو كلام ممتاز وده القران وكلام ممتاز، بس ده فهمك، وفي فهم ثاني وفي فهم ثالث وفي افهام متعدده. ربنا لو اراد فهمين او اراد امرين بيبقى موجود داخل الايه الدلاله على الامرين معا والاثنين يبقوا مقصودين. انما تقولي لا الكلام واضح اهو فيجي اقول لك لا ده فلان قال كذا. طب رايه شاذ لا يؤخذ به، يجي سعد لا يعتبر رايه. فهنعمل ان شاء الله لقاء عشان نضبط المساله دي، دلالات الالفاظ على معانيها مطابقه وتضمن ولزوم، حاجات دي لازم تكون مفهومه، اصول وقواعد تفسير القران، مش فوضى يا سعد يا هلالي عشان تيجي تقول لي فهم وفهمك وده فهم وده فهم وعايز يحجر عليك ويخلي فهمه هو المهم. النص ده نهايه كلام سعد الهلالي اشتري القران والسنه حطهم على الرف وما تتكلمش بكتاب وسنه، وما اتكلم بايه؟ بفهم وفهم. هتقول لي انا بعبر على الاسلام، واحد تاني هيجي يقول لك لا انا بعبر على الاسلام. يعني ايه يا عم سعد الهلالي؟ يعني بقى تشربه فته. طب انا عايز استقيم على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وكل صراط مستقيم زي ما ابن عربي بالظبط قال، قال كل البشرية على صراط مستقيم. ليه؟ يفسر بها قول الله تعالى ان ربي على صراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم؟ ان ربنا خلق الكل، وطالما خلق الكل يبقى الكل مرضى عنه، ولا يفرق هذا الخبيث الماكر في فهمه بين إرادة الله الكونية ولا إرادة الله الشرعية. وكل يوم جايبينه هنا سعد الهلال لأن الناس مجدته لطزته وهو محروق، فكل يوم يطلع بفيلم جديد ختان الإناث. وبعدين حب يشاور كده ايه من ضمن الكلام اللي انا مسجله له على القناة الاولى ان ختان الرجالة كمان مش مهم. اراء بتقول لك مش مهم ختان الرجال، ها ايه تاني؟ ما تشوف لنا حل في المثلية، هاتها شرع بقى، شوف اللواط كده ينفع، شوف الزجوز ينفع، اكيد هيطلع لك مخرج، هو جاهز على طول. ما هو فهمي وفهمك، فين حد الله وفين حدود الله؟ ضيعها، ضيعه الله عز وجل. يجيب لك كل الاراء الشاذة ويجي يعمل بلبلة وشو اعلامي ليه؟ معروف لقاءاته في المحافل الماسونية في غيره، هو أمثال، وهتلاقوا زيه في المغرب برضه نفس الكلام، في النسخة بتتكرر في كل حتة. أنا والله بقول الحاجة أميرة اطمئني يا حاجة أميرة، احنا بنعمل اللي علينا، صحيح الجهد كبير والمؤامرة كبيرة جدا جدا ومحتاجة شغل كبير ان حد يخدم بلده بصدق واخلاص، مش يبقى المسألة مسيرة. ان بعض الناس يقول لك ايه، احد الاخوة من المغرب ارسل رسالة وقال انا لها، ايه يا سيدي انت لها في ايه؟ فقال لك انا حبين لك الاخطاء بتاعتكم، تتكلم عن اهل العلم بشدة وبتاع ومش عارف ايه، وقعد الاخ انا نسيت اجيب رسالته لو كنت كده كنت قرأت منها ما تيسر، قاعد بيتكلم عن قتل بصير. انا بس قبل ما اتكلم على كلامه الراجل المغربي اللي ارسل الرسالة دي بقول له اتعلم عقيدتك، تابع الدورات العلمية، صحيح قتل بصيرة الثانية خلاص لكن تقدر تجيبها من النت، اسمع اصول العقيدة، اسمع دورة منة القدير، اسمع قضايا الايمان، وتعلم عقيدتك، وبعد ما تعلم عقيدتك يبقى اتصل علي. او انت ما تابعتش البصيرة من اول ما طلعت، هو صح كلام الرجل يعني بيحاول يتلبس بالاحترام فيه، فبقول اللي بيسيروا قناة البصيرة واللي بيوجهوا قناة البصيرة، احنا يا ابني ما فيش حد بيوجهنا ولا حد بيقول اعملوا كذا ولا ما تعملوش كذا، ولا بنخدم حزب ولا بنخدم اي حد، احنا بنخدم حد واحد بس يكون بيخدم دينه، واللي بيمشي قناة البصيرة فيما يتعلق بها العبد لله اللي قدامك ده. انا اللي بجهز المادة وبقوم بالاعداد، بل لو قلت لكم كماني على بعض الأمور الخاصة بالإخراج ربما يحصل صعقة للجماعة اللي بيصوروا، المصورين والمخرجين وفريق العمل اللي موجودين في القناة التانية. المقاطع اللي بتطلع دي مبنية على فكر بيؤدي لخدمة أمة، كل مقطع بيطلع هتلاقي وراه فكرة ننور بها الناس وندلهم على المنهج الصحيح، مش عشوائية ولا حد بيديننا فيها أجرة، وبفضل الله بتبقى أسرع في الإخراج والإنتاج من أي قناة. يعني تيجي تبص تلاقي الشغل على الحدث، على رأس الحدث. يعني لو عندنا الإمكانيات إن احنا نعمل قناة إخبارية توجه الناس فين وده غرضه إيه وده غرضه إيه، والله العظيم لا نخدم بها الأمة خدمة يعني على أقصى ما يمكن، بحيث لا تستطيع أن تقارنها ولا أي قناة موجود ولا الجزيرة بكل دولتها، لأن الجزيرة نفسها دولة، الجزيرة نفسها كل المنظومة الضخمة دي تتساقط وتتهاوى، لكن حد يكون فاهم فين مصلحة بلده، فين الولاء لأمته، الولاء الحقيقي مش بتاع حسن البنا المارق، هي دي القضية. فاحنا بنبذل أقصى ما في طاقتنا خدمة لديننا، وبنقول الحاجة أميرة اطمن إن شاء الله عز وجل، لأن كل ما تيجي مشكلة ونشوف حجمها أول حاجة بنستعين بالله أن ربنا يخرج البلد منها على خير ويحفظ الرئيس السيسي. لأن واحد دكتور محمد ولا مين بيقول لي أخي مشكلة كبيرة جدا، الناس حقد على الرئيس السيسي، طب الراجل ده لو راح يزور تركيا على دعم من تركيا هل الإخوان بتوع تركيا هيسيبوه؟ ممكن يعملوا مؤامرة وموتوه. هل لو جات له دعوة من المغرب وراح بتوع المغرب بحقدهم دول حكومة بنكير هيحافظوا عليه؟ لا، أقول لك نعمل حساباتنا وكده، وانتوا خايفين على الرئيس السيسي؟ تقول يا شيخ محمد دلوقتي هي مصر محفوظة عشان الرئيس السيسي؟ يعني ربنا سبحانه جعله سبب، هتلاقي فيه ألف واحد يقوموا بنفس الدور ده اللي يخدم به بلده، وبإذن الله ربنا يحفظها. ربنا يحفظ الرئيس السيسي على طاعته، خلي بالك تنزل على طاعته دي لازم منها، قولوا ربنا يحفظ الرئيس السيسي قول على طاعته، لأنه لو حفظوا على معصيته تبقى هذا للبلد، حفظوا على طاعته إن ربنا يوفقه في الطاعة ويدله على البطانة الصالحة ويكفيه شر المتآمرين على هذا البلد وعلى هذا الدين. هو ده الكلام، البلد إن شاء الله تكون محفوظة بحفظ الله عز وجل. عارف إن الوقت خلص، فالقضية أنا بقول صحيح هم هناك في إخوان المغرب أو إخوان قطر أو إخوان تركيا لا أمان لهم ولا عهد لهم ولا نثق فيهم، بل ممكن واحد يروح يفجر نفسه وضحي نفسه من الجماعة الإخوان اللي يكونوا في صف الحماية أو ما شابه ذلك. لا عهد لهم، لا عهد لهم، لا عهد لهم، إخواني له عهد أبدا، زي الروافض كده بالظبط، نفس المنهج ونفس الطريق. فإن شاء الله عز وجل هنخصص حلقة عشان اللي بيعبسوا بالبلد في تضييع مفاهيم الدين والشرع. يقول لك طيب ما احنا مش عارفين نخلص من الناس دي، يقول لك هيجيبوا لنا آيات بيطعن فيها بيزدري الأديان وبيتكلم على القرآن وبيتكلم على البخاري ومسلم، مش عارفين نفك المعضلة دي. كل جهودنا هنجيب سيد القمني هيفضحوه، هنجيب معرفش واحد بيجهزوه كده اسمه حامد عبد الصمد ولا منابركة ده من ألمانيا هناك، وللأسف انه مصري واخد جنسية ألمانية وجاي حاقد على الإسلام، ملحد هو كان بيتهيأ مكان الإسلام البحيري، هيكشفوا لنا الراجل ده ويقول لك ما احناش عارفين نحل معاه. طب الحل عن طريق ايه؟ عن طريق واحد دكتور أزهري معمم زي أحمد كريمة، أو دكتور لابس جلافطة مودرن زي مين؟ زي سعد الهلالي، أو زي خالد الجندي، ما هو لسه في رمق في خالد الجندي. هاتوا الناس دي واعملوا انت عايزين، ضيع لهم المفاهيم، ضيع لهم الشرع، بحيث يخلوا حتى نفس القيادة السياسية نفسها، ما تيجي تبص تلاقي مستشارين الرئيس لا، تجديد الخطاب الديني ما تيجي تبص تلاقي لا، ما فيه رأي ورأي آخر ورأي ورأي آخر، رأي ضعنا في العملية. طب والحل ايه؟ طالما الحكاية الآراء متعددة كده والناس كل واحد ياخد يفهم اللي هو عايزه، فين الدين بقى؟ راح. فتيجي تعمل حاجة ما يعرفش الرجل يهتدي إلى الصراط المستقيم بسبب تضييع المفاهيم. فلازم نعمل حلقة يكون عنوانها فهم وفهمك حد الله. الرسول خط خط، فإن كنت صادق يبقى خط وخطك على الله. انتهت الحلقة، وأنا بقول في نهايتها لإخواننا في الجزائر وفي المغرب، معلش الجزائر بتسبق على طول، إخواننا في المغرب بتوع السرورية المغراوي والجماعته والفريق بتاعه، وبنقول للحكومة والله نتمنى لكم الخير يا بتوع الإخوان، بنقول لعبد الله بن كيران يلا كده خصص برامج، أؤمر بتخصيص برامج في الإعلام لقراءة مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا ومناقشتها، وقول إن حسن البنا كان بيخدم الإسلام ما بيخدمش جماعة الإخوان، أو لا يعني الإخوان وإنما يعني الإسلام. اطلع كده خليك كده راجل يعني حر، تتكلم عن الحرية تكلم عن الحرية، يلا سيد حسن البنا ده أولى الناس عندك، بس اوعى تهرب، خليك كده ايه تمام، واطلع قول الكلام ده. جماعة بتوع الإعلام بتوع الإخوان اطلع قول الكلام ده للناس. الشعب المغربي هاتوا انتوا بقى مجموعة الرسائل وقروه، وشوفوا حسن البنا يجعل الإسلام محصور في جماعة الإخوان، وسلوكيات الإخوان هي الإسلام، ولا كان الدكتور رضواني بيفترى عليهم؟ دي رسالة، ولعل الناس تفوق تحذر من جماعة الإخوان ومن فكرهم الضال اللي احنا وضحناه على قدر بسيط. ولسه إن شاء الله عز وجل هنبين لكم إخوان تونس وإخوان الأردن وإخوان الكويت، لأنه مهم جدا جدا كل بلد فيها مثل، هتلاقوا النسخة متكررة كده لغاية ما الأمة تنضف من هذه الجماعة ومن فكر اللي لوسها على مدار 80 سنة بقيادة هذا المسمى الهالك حسن البنا. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.